نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما. الدرس الثامن في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. دلت الأحاديث على أن أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء بمكة المكرمة الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ثم فتر الوحي مدة، وبينما هو يمشي في الوادي إذ سمع صوتا فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم ير شيئا، فنظر إلى السماء فإذا بها جبريل عليه السلام الذي جاءه بحراء، فأخذته رجفة وعاد إلى بيته وطلب أن يدثروه فدثروه فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآية. أما أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة فسورة المطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، وآخر آية نزلت آية الكلالة في سورة النساء، وآخر سورة براءة. رواه الشيخان عن البراء بن عازب. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا في آخر البقرة، وعن ابن عباس أن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة، وتوفي الرسول بعدها بأحد وثمانين يوما وقيل بتسع ليال، حيث توفي ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد أطال الكلام في هذا الموضوع صاحب الإتقان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو متعلق بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم، وهذه المعارف من المعارف المكملة للإحاطة بالعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهي ليست فضولا زائدة، لأن كمال العلم بالقرآن الذي أنزله الله علينا من جملته معرفة أول ما نزل منه وآخر ما نزل منه، إذ الأولية والآخرية منبئة عن جلالة مستكنة فيما وصف بالأول والآخر. فذكر المصنف أن الأحاديث دلت على أن أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء، أي بغار جبل حراء، فإن حراء اسم للجبل وليس اسما للغار، فأول نازل فيه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، ثم فتر الوحي مدة أي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه وأنزل عليه بعد يا أيها المدثر إلى آخر السورة النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي كما في الصحيحين. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الجمهور، بل لو ذكر إجماعا لكان صوابا، فقد كان فيه خلاف قديم بين جابر رضي الله عنه وسائر الصحابة، فإن جابرا يرى أن أول نازل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يا أيها المدثر، واستدل بما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه رأى جبريل بين السماء والأرض فأخذته رجفة وعاد إلى بيته وطلب أن يدثروه فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر. والصحيح أن أول نازل على الإطلاق هو صدر سورة العلق، وأن المدثر هي أول نازل بعد فتور الوحي، وهذا هو الجمع بين الأحاديث الواردة. أو يقال إن أول سورة نازلة كاملة هي سورة المدثر، فإنها لما أنزلت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وذكر أقوال أخرى غير هذا تأليفا بين الأحاديث، والمقصود أن أول حرف نازل من القرآن هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الخمس الآيات الأول من سورة العلق، وهذا هو أول النازل في مكة وهو المسمى بالمكي. وأما المدني الذي نزل بعد الهجرة فذكر المصنف أن أول نازل منه هو سورة المطففين، وهذا الذي ذكره المصنف فيه نظر، فإن ابن حجر نقل في فتح الباري الاتفاق على أن أول سورة نزلت في المدينة هي سورة البقرة، غير أن هذا الاتفاق يخدشه ما تعقبه به السيوطي في الإتقان، فإن السيوطي تعقب اتفاق ابن حجر بما رواه الواحد في أسباب النزول بسند جيد عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله المسمى بزين العابدين بأن أول نازل في المدينة هي سورة المطففين، فهذا فيه خدش للاتفاق الذي ذكره ابن حجر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا خلاف قديم اندثر، وإلا كيف يصرح ابن حجر بالاتفاق مع وجود الخلاف مشهورا عن علي بن الحسين، فكأنه كان فيه خلاف ثم انعقد الإجماع بعد على أن أول نازل هو سورة البقرة، وهذا يقع في جملة من الإجماعات المنقولة في أبواب العلم، فيكون في أول الأمر اختلاف ثم يقع الاتفاق بعد ويحكى، ولا يقدح في هذا الاتفاق وجود خلاف قديم. ثم ذكر المصنف أن آخر سورة نزلت هي براءة، وأن آخر آية نزلت هي آية الكلالة، وأورد ذلك عن البراء بن عازب، وما ذكره البراء بن عازب في آخر نازل قد خالفه فيه ابن عباس، فقد صح عن ابن عباس عند البخاري وغيره أن آخر آية نزلت هي آية الربا في آخر البقرة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والرواية الأخرى عن ابن عباس إن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لا تخالف هذا، لأنها من جملة ما يندرج في آية الربا، فتلك الآيات وهن أربع أو خمس من سورة البقرة هي آخر نازل عند ابن عباس، فذكره لآية الربا ذكر لأولها، وذكره لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ذكر لآخرها، فابن عباس له قول واحد في آخر آية نزلت وهي الآيات المتضمنة للنهي عن الربا في البقرة، وأولها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وآخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بأحد وثمانين يوما فقد رواها الفريابي في تفسيره عن ابن عباس ولا يصح إسناده، ولا يحفظ عن ابن عباس توقيت لذلك، وما أتبعه المصنف بذكره في قوله وقيل بتسع ليال هو شيء مروي عن سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم في تفسيره، ومثله يسمى موصلا فليس فيه حجة. والحاصل أن توقيت آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ فيه شيء، والذي صح عن الصحابة في آخر ما نزل أن البراء يرى أن آخر آية نزلت هي آية الكلالة في سورة النساء، وأن ابن عباس يرى أن آخر آية أو آيات نزلت هي آيات الربا من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وأما السور فإن البراء يرى أن آخر نازل من السور هي براءة، وأما ابن عباس فهو يرى أن آخر سورة نزلت هي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، كما صح ذلك عنه عند مسلم. فالبراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهما بينهما خلاف في آخر النازل آية وسورة، وهذان القولان مما قيل اجتهادا وليس لأحد القولين حجة ترجحه على الآخر، بل كل واحد منهما أخبر عما انتهى إليه علمه دون توقيف، كما حققه أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار للقرآن، وتبعه من تبعه من المتأخرين كالسيوطي وغيره، وهو الذي تترشح به الأدلة جمعا، فإن الظاهر أن كل واحد من الصحابيين قال قولا بحسب ما انتهى إليه علمه وأوقفه عليه اطلاعه، وليس قول أحدهما حجة على الآخر، لأن أقوال الصحابة إذا تعارضت إيش؟ تساقطت ولا ارتفعت؟ ما الجواب؟ ها يا أبو عبد الرحمن، إيش معنى ارتفعت؟ عن أن يكون كل واحد منهما حجة على الآخر، فالمقصود ارتفعت عن الحجية، ولا نقول تساقطت. لماذا؟ أدبا وإجلالا للصحابة. من ذكر هذا؟ السنة لما ذكرت اللي ذكر ها عبد الله، أحسنت، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيقال ارتفعت أقوالهم ولا يقال تساقطت، فإن الأدب يقتضي لزوم العبارة المؤدبة معهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس التاسع معرفة سبب النزول، والمراد بسبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه وقت وقوعه، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفوائد هذا النوع كثيرة، منها معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها الاطلاع على المعنى المراد من الآية وإزالة الإشكال، ومنها أن معرفة سبب النزول طريق قوي إلى فهم معاني الآيات، فإن العلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب. واعلم أن سبب النزول هو ما ورد بسند متصل عن صحابي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يرفعه ولكنه لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. ومثال ما عرف سببه قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر عشر آيات في سورة النور، وتسمى آيات الإفك وآيات البراءة، فإنها نزلت في المنافقين الذين افتروا على السيدة عائشة رضي الله عنها، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وكذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية في سورة البقرة، فإن سبب نزولها تحرج بعض المؤمنين عن السعي، لأن الكفار كانوا يفعلونه، فنزلت مبينة أنه لا حرج فيه على المؤمنين، بل هو من أعمال الحج والعمرة. وكذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، لو نظر فيه لمجرد اللفظ لجاز أن يصلي المسلم إلى أي جهة دون تقيد باستقبال الكعبة، ولكنه لو عرف سبب النزول علم أن استقبال الكعبة فرض في كل صلاة، كما أمر الله تعالى بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما سبب نزول هذه الآية فهو أن اليهود قالوا إن محمدا إنما ترك استقبال بيت المقدس واستقبل الكعبة تبعا لهواه، فسفههم الله تعالى ببيان أن لله تعالى المشرق والمغرب، فله أن يأمر باستقبال أي جهة في الأرض، وقد أمره باستقبال الكعبة بدل بيت المقدس، ولا محيد عن حكم الله وطاعته، فالقبلة له ولأمته هي الكعبة لا غيرها إلى قيام الساعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو معرفة سبب النزول. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن المراد بسبب النزول ما نزلت الآيات أو الآية متحدثة عنه أو مبينة لحكمه وقت وقوعه، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد بهذه الجملة بيان تعريف سبب النزول، وهذا الأمر مما خلت منه كتب المتقدمين كالزركشي صاحب البرهان والسيوطي صاحب الإتقان، فإنهم لما تكلموا على هذا النوع من أنواع علوم القرآن لم يتعرضوا لتعريفه، وكأنهم تركوه لوضوحه، فإن الواضح مما يترك عند أهل العلم، لكن اعتنى المتأخرون ببيان تعريفه. وهذا التعريف مأخوذ عن الزرقاني في مناهل العرفان، فالزرقاني وهو أحد علماء الأزهر المتأخرين له كتاب اسمه مناهل العرفان، من أحسن ما وضعه المتأخرون في هذه العلوم، ولا يضارعه مما وضعه المتأخرون إلا كتاب بلديه الشيخ محمد أبو شهبة المسمى بالمدخل إلى القرآن الكريم، وكتاب العلامة طاهر الجزائري، فإن هذه الكتب الثلاثة هي أحسن ما صنفه المتأخرون في علوم القرآن، وما جاء بعد ذلك مما أدخل في الدراسات الأكاديمية ككتاب القطان والصالح وغيرها فهي مما أخذ من هذه الكتب. فالعناية بهذه الأصول التي كتبها المتأخرون تقريبا لعلوم القرآن أولى من هذه الكتب التي خلت من التحرير أصلا. وأحسن من هذا الحد الطويل أن يقال سبب النزول هو ما أنزل شيء من القرآن لأجله، ما أنزل شيء من القرآن لأجله، والشيء يشمل ماذا؟ الآية والسورة. وقولنا لأجله يشمل الحديث عنه أو بيان حكمه الذي ذكره المتأخرون، والحدود تبنى على الإيجاز كما سلف. ثم ذكر أن هذا النوع له فوائد كثيرة، منها معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، أي العلة التي لأجلها شرع الحكم المذكور في شيء من آيات القرآن، ومنها الاطلاع على المعنى المراد من الآية وإزالة الإشكال، فيوقف على المقصود المعني بالآية ويزول الإشكال الوارد عليها. ومنها أن معرفة سبب النزول طريق قوي إلى فهم معاني الآيات، فإن العلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب، وهذا ذكره أبو العباس بن تيمية وأبو الفتح بن دقيق العيد، وهو أجل منافع معرفة سبب النزول، إذ يطلع بها إلى فهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن سبب النزول هو ما ورد بسند متصل عن صحابي رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يرفعه، فسواء صرح

لم يجعل هذا من المسند ولم يدخله في مسنده، وهذا حق باعتبار ما ذكره الزركشي، لكن باعتبار التأصيل ففي النفس منه شيء، فإنه يوجد في كلام أحمد ما يدل على أن ما ذكره الصحابة من أسباب النزول ولو مجملا فإن له حكم الرفع والإسناد، وإن كان قد تحاشاه في مسنده. فالأظهر والله أعلم أن مذهب أحمد أن المجمل مسند، لكنه لم يدخله في مسنده لأنه قصد في المسند جمع المسند الصريح ولم يقصد أن يجمع المسند حكما، ولذلك ترك كثيرا من أقوال الصحابة التي لا تقال من قبل الرأي، وبهذا يتحقق المقام في مذهب أحمد في المجمل من أسباب النزول وفي إدخاله في كتاب المسند أو عدم إدخاله. فالذي يتحرر مما سبق أن أحمد يعد المجمل في ألفاظ الصحابة من أسباب النزول يعده مسندا له حكم الرفع، لكنه لم يدخله كتابه، فيكون كلام أبي العباس بن تيمية صحيحا باعتبار أصل المسألة. وأما باعتبار تصرف أحمد في مسنده فالأشبه والله أعلم صحة قول الزركشي في كتاب البرهان. وبما سبق تعلم أن ما جاء عن الصحابة في أسباب النزول سواء كان نصا صريحا أو ظاهرا أو مجملا كله من المرفوع حكما، وإن كان في الأخير اختلاف. ولذلك قلت في احمرار الألفية بعد قول العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، قلت مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، مصرحا يعني النوع إيش أول، أو ظاهرا النوع، أو مجملا النوع الثالث، وفي الأخير الاختلاف نقلا، وفي الأخير الاختلاف نقلا، أن النوع المجمل فيه اختلاف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا من الآيات التي عرف سبب نزولها، كقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، في آخر عشر الآيات في سورة النور، فإنها نزلت بسبب ما وقع من واقعة الإفك. وكذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن سبب نزولها ما وقع من تحرج جماعة من الأنصار عن السعي بين الصفا والمروة. وكذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، فإن سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا إن محمدا إنما ترك استقبال بيت المقدس واستقبل الكعبة تبعا لهواه، فسفه الله تعالى مقالهم ببيان أن المشرق والمغرب له، فله أن يأمر عباده باستقبال أي جهة. وهذا ثبت عند البيهقي من حديث ابن عباس بإسناد لنسخة تفسيرية حسنة. والنسخ التي يروى بها التفسير وما تعلق به لها أحكام تختلف عن الحكم على أسانيد الحديث، ولهذا نبه فيما ذكرته لكم وفي حاشية الكتاب أنها رويت بإسناد نسخة تفسيرية مشهورة محتج بها لا تقصر عن مرتبة الحسن، فسبب نزول هذه الآيات ثابت. وها هنا لطيفة نختم بها المجلس، وهي أن اليهود الأولين عابوا النبي صلى الله عليه وسلم على تركه بيت المقدس واستقباله الكعبة، فذكروا أنه يفعل ذلك لعبا وتشهيا. ويهودي معاصر استدل بذلك على أن فلسطين ليست للمسلمين، قال لأنه لما تركها نبيهم